إن هذه الحلقات بمثابة الغيث الذي يغيث قلوبنا بإذن الله وينتشي لنا من غفلة الدنيا، إلا أن الإعلان عنها أي عن مواعيدها لم نجده في معظم المساجد، حبذا لو رجوتم بعض الجرائد بنشر موعد مثل هذه الحلقات والتنبيه عنها، لعل الله ينفع بها كثيرا ممن لا يعرف عنها شيئا. هذا أقل ما يقومون به. هذا حق، وهي معروفة ليلة الجمعة، معروفة أن الناس ليلة الجمعة في هذا المسجد أمر معروف، لكن الإعلان عنه زيادة من باب الزيادة في الإيضاح والتنبيه، وإلا فالأمر معروف من سنوات طويلة. ليلة الجمعة محل الندوة والمحاضرة في هذا الجامع، انتقل عنه وقت التعميد إلى جامع الملك خالد سابقا في أيام التعميد، ثم عادت المحاضرات والندوات إليه كما كان سابقا. فالأمر معلوم في هذه الليلة الجمعة مساء الخميس، ولكن الإعلان عنه في الصحف أمر مناسب، ينتبه من لم ينتبه. نعم.